الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضائل والكرم. نحمده سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بفضل الله ومنه شرح نظم أسهل المسالك، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. ونقتصر اليوم إن شاء الله تعالى على فرائض الصلاة. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: فرائض الصلاة 12: فنية بقلبه معتبرة، ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود فاعلما، ورفعه من كل ركن منهما، والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليم بألكي تمتثل. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: فرائض الصلاة 12. وفرائض الصلاة هي الأركان الداخلة فيها في ماهيتها، ولا بد أن يأتي بها المصلي، وهي تعتبر فرائض وتعتبر أركان، ويسميها البعض باللازم والحتم، وكل هذا يفيد أن على المصلي أن يأتي بهذه الأفعال، فإن أخل منها شيئا تبطل به الصلاة. نعم. إذن الفرائض قال 12. الأول: فنية بقلبه معتبرة. والنية كما مر معنا في الطهارة يعني واجبة في الفرائض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقوله عز وجل قبل ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. فلابد أن يستحضر الإنسان نية العبادة والقربة لله عز وجل، وأن يميز بنيته بين العبادات، فيستحضر بقلبه أداء الصلاة فريضة عليه في الوقت، ولكن هذا يكون محله القلب ولا يشرع التلفظ به، بل قال علماؤنا هو بدعة. ولابد في النية أن يعني يلاحظ المسلم فيها أنه في صلاة فريضة، ويعلم أنه وقت الظهر ووقت العصر، ولا يكون ذاهلاً ولا يدري ماذا سيصلي. ويعني الفرق بين الفريضة والنفل أن النوافل كالرواتب والضحى يجوز له أن ينوي مطلق النفل، ولكن بالنسبة للفريضة فلا بد من ملاحظة الفرض. وإذا سبقت النية تكبيرة الإحرام بكثير فهذا يعني غير مختفر، فلا بد يعني أن يصاحب النية بالتكبير، والسبق اليسير مختفر. وكذلك لا يشترط لصحتها نية كون الصلاة أداء أو قضاء، يعني قد يؤدي الإنسان صلاة فائتة عليه قضاء، المهم أنه ينوي ماهية الصلاة، ينويها ظهر أو عصر ولو في اليوم الموالي، يعني لا يلزم أن يستحضر أنه سيقضي تلك الصلاة، المهم أنه ينوي أداء الفريضة. نعم. ولا يشترط كذلك أن يذكر عدد الركعات، ولا أن إن كان وراء إماما يقول: اللهم نويت الصلاة كذا وكذا، عددها ركعات كذا، وراء الإمام الفلاني، كما يقول به بعض المذاهب، فالمهم أنه يستحضر نية الفريضة التي توجبت عليه في الوقت. نعم، إذن هذا هو مبحثنا الأول وهو النية. قال: فنية بقلبه معتبرة، ثانيها تكبيرة الإحرام. الفريضة الثانية تكبيرة الإحرام، وهي فريضة على كل مصل إماما كان أو فذا أو مأموما، فلا يتحملها الإمام على المأموم فرضا كان أو نفلا. والفريضة الوحيدة التي يتحملها الإمام عن المأموم كما ستأتينا إن شاء الله هي قراءة الفاتحة لمن سبقه الإمام فيتحملها عنه، وبقي ما عداها ما عدا الفاتحة فلا تحمل الإمام على المأموم في شيء. ودليل وجوب تكبيرة الإحرام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا افتتح الصلاة افتتحها بلفظ الله أكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما صح في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل لا يحسن الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والأمر معلوم للوجوب. نعم، إذن تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام. وتكبيرة الإحرام تكون من قيام سيأتينا إن شاء الله، وتكون باللفظ العربي، يعني يقول الله أكبر ولا تجزئ إلا بهذا اللفظ، فلا يعني يترجمها ولا تجزئ بمرادف بأي لغة كان، لأن المطلوب لفظ التكبير مع المعنى الله أكبر. ونسمع أحيانا بعض العوام يبدل همزة الله أكبر واو الله أكبر، فإن شاء الله لا بأس، إن هذه لغة معلومة، إبدال الهمزة واو إذا كانت مسبوقة بضم على يعني ما تعرف عليه أهل العربية، فهذا لا يعتبر لحنا مفسدا للمعنى. لكن مثلا مد الباء الله أكبر مثلا، هذا يغير المعنى ويبطل التكبيرة، فينتبه الإنسان فيأتي باللفظ كما ورد الله أكبر. نعم، قال: إذن تكبيرة الإحرام للفذ الذي يصلي وحده والمأموم والإمام. نعم، ثم قال: الأسئلة نجيب عنها كما تعودنا عند انتهاء الدرس إن شاء الله. ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد. إذن الآن يتكلم عن الفريضة الثالثة، وهي قراءة الفاتحة في كل ركعة، وفريضة على قال على الإمام وحده والفرد، على الإمام وحده والفرد. إذن هنا أخرج المأموم، لأن الواجب في حق المأموم إذا كانت الصلاة جهرية أن يستمع لقراءة الإمام، وإن كانت سرية يقرأ كذلك مع إمامه. فعن أبي السائب رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهناك يعني كلام طويل في مسألة قراءة المأموم مع إمامه، سواء كانت في الصلاة الجهرية والسرية. نقتصر فيه على ما اشتهر في مذهبنا، وهو أن المأموم ينصت لقراءة الإمام ولو كانت سورة الفاتحة. ولفضل الفاتحة أحاديث كثيرة، فأسوق لكم هذا الحديث يعني عظيم الشأن، عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي جعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني، شوفوا حرص الصحابة رضي الله عنهم، فأبطأ في المشي. ولما لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم السورة التي شوقه إلى معرفتها، قال له السورة التي وعدتني يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ وهذا أسلوب النبوي معروف أنه يجلب الانتباه بالسؤال. قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. إذن قراءة الفاتحة فرض الصلاة، فلا بد الإنسان أن يتعلمها أو يتعلم أحكامها ولو بأجرة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا بد أن يحسن المسلم قراءة الفاتحة. ومن كان لا يحفظها ولا يجد من يعلمه فليتحرى إماما يحسن قراءتها وليصلي خلفه وجوبا. فإن لم يجد من يعلمه ولم يجد من يأتم به صلى فذا وفصل بين تكبيرة الإحرام والركوع بذكر أو سكوت، لأنه يعني لابد من فصل يسير بين تكبيرة الإحرام والركوع. إذن لابد على المسلم إن كان يجد من يعلمه ولو بأجرة أن يدفع الأجرة لتعلم الفاتحة ويحرص على أمر دينه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، إذن هذه هي الفريضة الثالثة قراءة الفاتحة. ثم قال قيام فيهما إن تستطع. قيام فيهما إن تستطع، يعني لابد للمسلم أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما. والقاعدة معروفة، الظرف تابع للمظروف، ما دام تكبيرة الإحرام واجبة فالقيام لها واجب، فالظرف يتبع المظروف. هذه قاعدة طبقوها في جميع الفرائض التي تأتينا إن شاء الله، الظرف تابع للمظروف. فتكبيرة الإحرام فريضة، القيام لها فريضة، وقد قال عز وجل وقوموا لله قانتين. وكذلك قراءة الفاتحة فريضة، فالقيام لقراءة الفاتحة كذلك فريضة. ثم قال إن تستطع، يعني القيام منوط بالاستطاعة، فمن كان مستطيعا مطيقا للقيام لابد أن يأتي بالتكبير وقراءة الفاتحة من قيام. ثم قال ثم استناد أو جلوس فاضطجع، يشير هنا إلى أحوال الصلاة. فالأول أن تأتي بتكبير الإحرام قائما، فإن لم تستطع قائما بلا استناد فهذا هو الأولى، ولا تستند ولا يعني تجعل يعني شيء تتكئ عليه وتستند إليه وأنت قادر على القيام دون استناد. فإن لم تستطع القيام مباشرة فلا تنتقل الجلوس كما يفعله بعض العوام مباشرة، بل تحرص على أن تجد شيء تتكئ عليه وتستند إليه، ولو كان جدارا أو عمودا أو عكازا أو عصا أو شيء من هذا، فلا تنتقل الجلوس حتى يعني يتبين لك أن القيام عن الاستناد كذلك يشق عليه. والله كان يعني شيخنا الشيخ أحمد عبد الوهاب الأصولي العالم الحرير المعروف كان يعني يتكئ على عصا، ومع كبر سنه وكان يعني جسمه ضخم وكان يشكو يعني أمراض في الركب، ومع ذلك كان يعني يضع أمامه عصا يتكئ عليها ولا يصلي جالسا، لكن النافلة يترخص ويصلي جالس، فلا ينتقل إذن الإنسان مباشرة للجلوس وهو قادر على القيام مع استناد. إذن الحالة الأولى القيام دون استناد، الحالة الثانية والمرتبة الثانية القيام باستناد، فإن لم يستطع ينتقل للجلوس. فإن لم يستطع القيام باستناد قال أو جلوس، إذن هذه هي المرتبة الثالثة. وكذلك إن لم يستطع الجلوس ينتقل إلى الاضطجاع، لكن الجلوس يكون مستقلا ويكون كذلك باستناد، فيستطيع الإنسان أن يجلس وهو مستند إذا كان لا يستطيع الجلوس استقلالا، ولا ينتقل كذلك مباشرة إلى الاضطجاع. فإن شق عليه الجلوس مستقلا ومستندا انتقل إلى الاضطجاع، انتقل إلى الاضطجاع، ويندب أن يكون على جنبه الأيمن، ثم بعد ذلك الأيسر، ثم بعد ذلك يضطجع على ظهره، ثم آخر مرتبة أن يصلي على بطنه، هذه آخر مرتبة. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والقاعدة معروفة: إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، ولله الحمد في الأولى والآخرة. نعم. ثم انتقل إلى فريضة أخرى قال: ثم الركوع والسجود فاعلما. إذن الركوع معروف، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الركوع فعظموا فيه الرب. وكما سيأتينا إن شاء الله في حديث الأعرابي الذي لا يحسن يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فاطمئن. فلابد للمصلي أن يركع وأن يطمئن في ركوعه. وكذلك السجود، لابد أن يسجد المسلم في صلاته، وأقل مرتبة السجود أن يضع الجبهة على الأرض، أن يضع الجبهة على الأرض. نعم، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. مسألة اختلف فيها الفقهاء هي وضع الأنف مع الجبهة على الأرض. فمن اقتصر على اللفظ العربي فالسجود هو تمكين الجبهة فقط، ومن أدخل الأنف مع الجبهة استدل بحديث ابن عباس الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، وأشار بيده على أنفه. فالأولى أن يسجد الإنسان ويضع الجبهة والأنف على الأرض. نعم. ثم قال: ورفعه من كل ركن منهما، أي الرفع من الركوع فريضة، والرفع من السجود كذلك فريضة. فلا يسجد مباشرة وهو راكع، لابد أن يرفع وأن يستتب قائما، يعني يرجع إلى قيام، يرفع من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يهوي ساجدا. وفي السجود يسجد السجدة الأولى ثم يرفع منها، والرفع من السجود ركن، ثم بعد ذلك يرجع يهوي مرة أخرى للسجود، ثم يرفع من سجوده ويشرع في الركعة الموالية. ثم قال: والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام. فالجلوس للسلام فريضة، والقاعدة ذكرناها ابتداء أن الظرف يتبع المظروف، فالتسليم فرض والجلوس له كذلك فرض، فلابد أن يسلم وهو جالس ولا يسلم وهو قائم مثلا، فالظرف يتبع المظروف. والجلوس الواجب هو بقدر السلام، والجلوس الذي كان للتشهد سنة كما سيأتينا، لأن التشهد سنة. وبين سجدتيك عند الرفع من الركوع من السجود لابد يكون الإنسان جالس، والرفع من السجود ركن والجلوس له كذلك ركن. ثم قال ثم اطمئن في الصلاة، ثم اطمئن في الصلاة. ما هي الطمأنينة؟ قالوا الطمأنينة هي استقرار الأعضاء وسكونها زمنا يسيرا بعد الاعتدال، كما يعني سيأتينا في حديث الأعرابي قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن كذا قائما أو حتى تطمئن ساجدا. فلا بد أن تكون هناك الطمأنينة ولا ينقر المسلم صلاته كنقر الديك. نعم، إذن هذه هي الطمأنينة. ثم قال واعتدل، فلابد للإنسان وهو يصلي أن يكون معتدلا، قامته منتصبة حال الإحرام من القراءة وبعد الرفع من الركوع والسجود، ولا يخل بالاعتدال فيسرع بالهوي للسجود دون الاعتدال من الركوع ويكبر وهو غير معتدل، فهذا كل مخل بأركان الصلاة. فلا بد على المصلي أن يكون معتدلا مطمئنا في صلاته، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث الأعرابي الذي لا يحسن يصلي. واختم بتسليما بأل كي تمتثل. الركن الأخير هو التسليم، وهو قول السلام عليكم، قول المصلي السلام عليكم. والصلاة يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلابد للمسلم أن ينصرف من صلاته بقوله السلام عليكم. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يجزئ غير قولي السلام عليكم، فلا يقول المسلم أفعال أخرى منافية أو كما يأتي كما ذكره بعض الفقهاء كالكلام والضحك ونقض الوضوء، أن هذا كله مخرج من الصلاة. فالأصل أن يأتي المسلم بلفظ السلام عليكم، وقد كان يختم بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وتكون بال التعريف، فلا يقول سلام عليكم هكذا منكرة أو يقول عليكم السلام، فهذا كله غير صحيح ولا يجزئ، فلا بد أن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإلى هنا ينتهي درسنا، وذكرنا فيه ولله الحمد جميع الفرائض. فأختم بذكر حديث الأعرابي فيه عبر كثيرة، وبعد ذلك نجيب على الأسئلة. روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. شوف يعني هذا الصحابي الجليل، هذا الأعرابي، بعدما أمر أن يعيد الصلاة كذا مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن غير هذا فعلمني. فلابد المسلم أن يطلب العلم وأن يتعلم أمر دينه. فعلمني يا رسول الله، فجاءه العلم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. شوف عاد به إلى الوضوء، وذكره بأنه لابد أن يصلي وهو على الطهارة، وتكون تلك الطهارة على أكمل وجه، فقال له فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقص من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم الدرس، ولله الحمد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فنجيب على الأسئلة بإذن الله تعالى. أخت نريم تقول: هل يجب إنكار على من قام بالتلفظ بالنية وذكر الصلاة عددها من قبل إنسان كبير في السن؟ والله هو يعني الأصل أن نعلم الناس من دون إنكار، ونأخذهم باللين، ونأخذهم بالحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ونذكر لهم أقوال العلماء في النية، وأن النية محلها القلب، وأنه لا يشرع التلفظ بشيء من ذلك باللسان. فإن استجاب لله الحمد، وإن لم يستجب فقد أديت الذي عليك. نعم. أختنا ابتسام تقول: إذا علم المصلي أن صلاته باطلة كمن تذكر خبثا في ثيابه أو مكان صلاته وذكر أنه لم يكبر، فهل يخرج من صلاته بالسلام أو يغادر الصلاة من مكانه؟ لا، يغادر الصلاة، ما يحتاج إلى السلام، لأن السلام يختم به صلاة صحيحة. إذا سلم المصلي قبل انتهاء الصلاة ثم تذكر ذلك، فهل يقطع الصلاة ثم يعيدها من الأول، أم يواصل الصلاة ثم يأتي بسجود السهو بعد مع الشكر؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في باب سجود السهو، في باب سجود السهو، لكن نجيبك إن شاء الله. إذا كان المصلي مأموما فيعني يواصل الصلاة ويحمل عنه إمامه ذاك السهو، ولا يعتبر خرج من صلاتي، لا يعتبر قد خرج من صلاتي، ولا يسجد للسهو لأن الإمام يحمل عنه. فإن كان فذا، إن كان يصلي لوحده، فننظر إذا سلم، يعني إذا سلم في قبل مثلا قبل التشهد، إذا سلم قبل التشهد الأخير، والتشهد الأخير ليس بفريضة، فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ويسجد سجودا بعديا لترك تلك السنة. الأصل فيها أنه يصلي، أنه يسجد قبل السلام. نعم. وإن كان سلم وبقي عليه ركعات وقد سلم ساهيا، فإنه يرجع بتكبير ويبني على ما فات ويسجد بعد السلام. نعم، هذه هي الحالات، والله تعالى أعلم. أختنا ابتسام تقول: إذا ذكر المصلي سجود سهو بعدي بعد مدة، فهل يكبر له من جلوس أو يقوم للتكبير ثم يجلس؟ يأتي بالتكبير قائما ثم يجلس ويسجد. وسجود السهو البعدي يقضيه متى تذكره، ما ينظر. خون علي يقول: فيما يخص إمام الجمعة، ماذا يفعل إذا انتقض وضوءه على المنبر؟ إذا انتقض وضوءه على المنبر ينزل ويتوضأ ويرجع، لكن إذا انتقض وضوءه ويصلي بالناس يستخلف ويخرج يتوضأ ويلحق على ما تبقى من الصلاة. إذا كان مصلي مأموما وانقطع صوت المكبرات، فهل يكمل صلاته وحده؟ فإن لم يجد ما يعني مأمومين يأتم بهم، لأنه في السابق ما كان يصل صوت الإمام إلى كل أرجاء المسجد، فكانت الصفوف تأتم بعضها ببعض. لكن إن كان يعني ما في رؤية ولا يعلم ماذا حصل مع الإمام، يتم الصلاة وحده، يتم الصلاة، يبني على ما صلى مع إمامه ويتم الصلاة وحده. نعم، والله تعالى أعلم. أخت ابتسام تقول يعني أن التكبير للسجود البعدي هو أيضا تكبير إحرام، لذلك يقوم له. نعم، لأنه الأصل هو يأتي به بعد السلام، فإن طال العهد فلابد أن يأتي بتكبير يشبه تكبير الصلاة فيكون من قيام. جزاكم الله خير وبارك في الجميع ونفع بكم، وملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.